إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا النجوم علمت نفس ما

Thank you. الله أكبر. لسه يا عم بدري. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله Oh,